الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومن بأيديهم ثم يقولون

يستفتحون على الذين كفروا فلما فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن يكفروا بما فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم.